قابلني ولد في مكة وعينيه مرغرغة بالدموع، قال لي يا شيخ هو أنا ليه كده؟ أنا ليه كده؟ قلت له يعني إيه؟ قال لي أنا ليه كده؟ قلبي قاسي لسه، أنا ليه كده؟ ليه كده؟ عمال أعصي، أنا ليه كده؟ ليه عمال ألف وأدور، أنا ليه كده؟ أنا كل عيوب وذنوب، ليه ليه؟ أنا ليه كده؟ الولد وجع لي قلبي، صحيح انت ليه كده؟ بقالك قد ايه بتسمع؟ شيء يغيظ انك بتسمع وبتقعد وبتشوف وعارف الخير وما بتعملش حاجة، ليه كده؟ ليه كده؟ شيء يغيظ ان انت عارف ذنوبك وعارف عيوبك وعارف الخير وعارف الصواب والصح، عارف الحق من الباطل، ومع ذلك لسه وحش. طب ليه كده؟ رمضان داخل والموت يأتي بغتة، اللهم ارزقنا حسن الخاتمة، اللهم لا تتوفنا إلا وأنت راض عنا. أخو صديق من أصدقائي القدامى زملاء الدراسة أخ جمال زهران الله يرحمه رحمة واسعة، توفي، أسأل الله أن يرحمه ويرحم موتى المسلمين، اللهم املأ قبره عليه نورا واجعل أعماله الصالحة جليسة، اللهم ارفع في الجنة درجاته، اللهم أغنيه برحمتك، اللهم تغمده برضوانك، وموتانا وكل موتى المسلمين يا رب العالمين. الناس بتموت خلاص، قربت تموت، وانتي عارفين اشد حاجة تغيظك في الدنيا او تغيظتني؟ فوجئت وانا ماشي قريب العربية على الكورنيش عند مسبيرو كده، واحدة بتخبط، شيخ محمد شيخ محمد شيخ محمد، ببص لقيتها بشعرها شيخ محمد وبش ايه في ايه؟ متعرفي الشيخ محمد؟ امال في ايه؟ في ايه؟ في ايه؟ انت ليه كده؟ ليه زي ما انتي؟ فين نقابك؟ فين حجابك؟ فين قرارك في بيتك؟ فين مصحفك؟ فين صلاتك في أول الوقت؟ فين نوافل الصيام؟ فين فين فين فين فين فين دينك؟ فين؟ فين أثر سماع سنة بحالها بنسمع ونعيد ونزيد ونقول؟ أيوة أنت شمتان فيها، لا وأنت بقول لك إيه، ما ترمي التليفون ده من إيدك بقى، والله ما مضيع دينك إلا التليفون اللي في إيدك ده.

قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين، ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون. قال اخسأوا فيها ولا تكلمون. من أشد العقوبات إن ربنا ما ينظرش إليك ولا يكلمك. عشان كده فإن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون، هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون. في سياق الآيات ربنا سبحانه يقول سلام قولا في سورة ياسين، سلام قولا من رب الرحيم، وامتازوا اليوم أيها المجرمون. ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين. السياق غير بقى خلاص، ألم أعهد إليكم، لكن خلصت الآيات كده سلام قولا من رب الرحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون. امتازوا اليوم أيها المجرمون يعني اتغاظوا، امتازوا، تكادوا تميزوا من الغيظ. ربنا سبحانه وتعالى سلام قولا من رب الرحيم. شوف لما انت تبقى قاعد في الجنة تنظر الى وجه الله الكريم وربنا سبحانه وتعالى بيقول لك سلام، لا ده في سوق الجنة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول ان في ناس قاعدة على كراسي من ذهب وكراسي من لؤلؤ وكراسي من زبرجد، ويجلس ادناهم وما فيهم دني على كثبان المسك، لا يرون اصحاب الكراسي بافضل منهم مجلسا، قاعد متكئ كده على كثبان مسك. كثيب يعني تل كده، ولا نقول عليه كومة مسك، وهو كده مجدوع كده نايم عليها وقاعد على الارض كده على المسك. فسبحان الله العظيم، مش شايف ان اللي قاعد كرسي احسن منه. الشاهد ايه؟ ان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول فلا يدع الله احدا في هذا المجلس الا حاضره محاضرة. كل الناس القاعدة دي ربنا هيكلمه شخصيا. يعني انت لو كنت منهم اللهم اجعلنا منهم، اللهم اكتب لنا الجنة يا رب العالمين. يعني انت لو كنت منهم قاعد في المجلس ده بقى على كرسي من ذهب، ولا قاعد حتى على كوم المسك كده متكئ، ربنا هيكلمك حتى يقول لعبده اي فل ما حملك على ما حملك على صنع كذا يوم كذا، يذكره ببعض غدراته في الدنيا. اي فل، قالوا فل يا فل، قالوا فل ترخيم فلان. يعني ايه ترخيم فلان؟ ربنا سبحانه سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول للسيدة عائشة ايه؟ يا عائش، ترخيم عائش، كلمة ترخيم يعني اسم الدلع. فاي فل يعني بدل ما ربنا بيقول لك يا فلان اسم الدلع، يا فل، اي فل. ربنا سبحانه الله بيقول لك ايوه انت برضه، هو انت. اسال ان يكتب لي ولك الجنه. تقول لي هو انا انفع ادخل الجنه؟ ان شاء الله تدخل الجنه، يعني هتصلح باذن الله الليله دي ان شاء الله. شوف لما ربنا يقول له يا فلان، فاكر لما خرجت من الجامع من المسجد بعد الصلاة وبصيت على واحدة؟ احنا في الجنة يا رب. يا رب أليس قد غفرت لي؟ يقول يا رب مش انت غفرت لي بقى البلاوي السودة دي؟ فيقول الله بلى بمغفرتي لك